يقول السائل: هل يقوم أو تقوم المناديل المعدة الآن للاستجمار مكان الحجارة أم لا؟ نعم، هذا الذي يظهر لي، لأن المقصود التنزه، فإذا حصل بها فذلك هو المطلوب. نعم. إذن ليس مقبولا داخل البيت، إيش هو؟ يعني بالحجارة. أنا قلت إنه مكروه لما ذكرت لكم من أضراره. ها؟ نعم.